لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. كتب على عباده الفناء، وكتب لنفسه البقاء، وفرق عباده بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء. هو سبحانه الإله العظيم. ها قد انتهى العالم، انتهت الدنيا، أين الناس؟ أين البيوت الوارفة؟ أين الأشجار؟ أين هؤلاء جميعا؟ مرت عليهم أشراط الساعة، كبيرها وصغيرها. بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فكان من أشراط الساعة. توفي بأبي هو وأمي، فكان موته أيضا من أشراط الساعة. اقتتل بعض أصحاب، اقتتلت عصابتان من المؤمنين، فكان هذا من أشراط الساعة. تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فكان هذا من أشراط الساعة. كثرت الأسواق، فكان من أشراط الساعة. رأينا الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فكان هذا من أشراط الساعة. انتشر القلم، بدل ما كان الكتبة قليل صار أكثر الناس يقرأ ويكتب، فكان هذا من أشراط الساعة. كثر فيهم السمن، فهو من أشراط الساعة. دخلنا المساجد فرأيناها تحمر وتصفر وتزين، فتذكرنا أن هذا أيضا هو من أشراط الساعة. بدأت تكثر النساء وتقل الرجال، وكان هذا أيضا من أشراط الساعة. شاركت المرأة زوجها في التجارة، وصارت تبيع معه وتشتري، وربما وكلها على بعض أعماله، فكان هذا أيضا من أشراط الساعة. أشراط متنوعة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إنا لنرى الشيء واقعا فنذكر الحديث الذي يدل عليه. قال عبد الله بن عمرو: إذا رأيت بنيان مكة قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك. وها هو بنيان مكة اليوم قد جاوز رؤوس الجبال، وقد حفرت أرض مكة وطرقاتها قنوات، وهو أيضا من أشراط الساعة. فلا إله إلا الله، صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. إنها أشراط صغرى تتابعت على الناس حتى صرنا نألفها وننسى أنها تدل على قرب قيام الساعة. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال فماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت من صلاتك، من صدقتك، من أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، من دعوتك إلى الله، من جهادك في سبيل الله، من نصرتك للمستضعفين والمظلومين؟ هي قريبة، فماذا أعددت لها؟ يظهر المهدي وينتشر خبره بين الناس، ويقاتل معه المؤمنون. قد رأينا أقواما خرجوا في التاريخ، قيل عن بعضهم إنه المهدي، وما صح ذلك. محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن علي، النفس الزكية، خرج وقاتله الخليفة المنصور في الدولة العباسية، ووقع منهم ما وقع حتى قتل رضي الله عنه، ولم يكن هو المهدي المنتظر. أقوام قرأوا في أشراط الساعة، فاحتالوا على الناس وتلاعبوا، منهم من ادعى المهدية كابن تومرت، وكان رجلا يستعمل الحيل للناس ليصدقوا أنه المهدي. أمر بعض أصحابه فحفروا قبورا وقعدوا فيها، وأهال عليهم التراب، وجعل لهم فتحات يسيرة، ثم مر ببعض من معه ممن يدعوهم ويحتال عليهم، قال: أرأيتم إن جعلت الموتى يشهدون أني المهدي أتصدقوني؟ قالوا نعم. فقال: يا أيها الموتى، هل تشهدون أني المهدي؟ فإذا بهم يتكلمون من قبورهم، وهو الذي خبأهم، يقولون له: نعم نعم. فخشي أن يظهر أمره فأقبل وطم عليهم القبور. كان يتلاعب مع الناس لما قرأ أحاديث المهدي، لكنه لم يكن هو المهدي. كان ابن تومرت يتلاعب على الناس، يظهر لهم أنه المهدي بحيل يصنعها، لكن الله تعالى كشف سره، لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. ادعى فريق من الرافضة أن محمد بن الحسن العسكري هو المهدي، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن اسم المهدي محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن. زعموا أنه دخل سردابا قبل 1200 سنة، ولا يزالون ينتظرون خروجه لأجل أن يصلب من يصلب من حكام المسلمين، وزعموا أنه يبدأ بشيخينا وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي بكر وعمر. المهدي من أشراط الساعة ومن علاماتها، يمر على الدنيا قبل فنائها ونهايتها، يمر عليها الدجال أعور العين اليمنى، يدعو الناس لعبادته ويزعم أنه رب العالمين، فلا يصدقه المؤمنون. يلبث في الأرض 40 يوم، كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. يظل الدجال يسيح في الأرض ويقطعها كلها بفتن عظيمة، إلا مكة والمدينة يمنعه الله منهما. يحصر المهدي وأصحابه، ثم ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقبل إلى المهدي وأصحابه، ثم يقاتلون الدجال. يقع للدنيا ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف هنا في جزيرة العرب. الدابة، وإذا وقع القول عليه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تسم الناس على خراطيمهم حتى يبدأ الناس يتبايعون، فيقال للرجل: من أين اشتريت البعير؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطومين. تطلع الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا رآها الناس آمنوا أجمعوا، لكن لا ينفعهم الإيمان بعدما انقلب الغيب إلى شهادة، وصاروا لا يؤمنون بالغيب، إنما يؤمنون بما يشاهدون بأبصارهم. نار تسوق الناس إلى محشرهم، تخرج من قعر عدن. يترك الناس بيوتا خرابا، تجد أبوابا تلعب بها الرياح ليس فيها أحد، تجد بساتين كان لها شأنها عند أصحابها لكنهم لا يلتفتون إليها. تحشرهم النار إلى هناك إلى الشام، راغبين وراهبين. الرجل على بعير، والرجلان يتعاقبان على بعير، والثلاثة على بعير، والعشرة على بعير. يلقي الله الآفة على الظهر فتموت الإبل، حتى يعطي الرجل بحديقته الوارفة، يعطيها الرجل الآخر ليشتري بعيرا ذا قتب، بعيرا هزيلا، ليرتحل عليه ولا يرضى صاحب البعير. إنها أحداث عظام. النار تسوق الناس إلى محشرهم، لا تحرقهم، لكنها تبيت معهم إذا باتوا، وتنزل معهم إذا نزلوا. لم تبعث إليهم لتحرقهم، كلا، وإنما بعثت إليهم لتسوقهم إلى المحشر. كل هذا يقع بإذن ربنا جل وعلا، وهو سبحانه الذي يقدر ما يشاء ويختار ما يريد. يحشر الناس إلى المحشر، ثم تكون نفختان في الصور، وهي نفخة عظيمة يسمعها الناس الأحياء فيصعقوا من شدة الفزع، صوت يخرق آذانهم فيموتوا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات الملائكة ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفختان بينهما أربع، والله تعالى يقول: أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. كلها أمور من أمور الغيب، نحن مأمورون بالإيمان بها. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نؤمن بالغيب وأن كل هذا سيقع، فما وقع منه ورأيناه آمنا به قبل أن نراه، والله قد آمنا بما أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد تكاثرت الأسواق وانتشرت الكتب غير القرآن، وشاركت المرأة زوجها في التجارة، وها هم اليهود يستعدون لحرب مع المسلمين، الملحمة الكبرى، وها هي الأحداث تتسارع لقيام الساعة، فقد جاء أشراطها. نؤمن بما وقع منها ونتعلم أحكامها، نتعلم صفات الدجال، نذكر أخباره، لا حبا له قبحه الله، إنما لنحذر منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عرفنا أخبار يأجوج ومأجوج، من أين يخرجون؟ من بنى سدهم؟ هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الدعوة، هم من بني آدم، هم من البشر، لكنهم طغاة وكفار يجرؤون على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم، ويرمون بنشابهم بسهامهم إلى السماء جرأة على رب العالمين، ويقولون غلبنا من في الأرض والسماء. نعرف أخبار يأجوج ومأجوج لنكون منهم على بينة، ونحن مؤمنون أنهم خارجون لا محالة. نعرف أخبار الآخرة، كيف ينفخ في الصور، من الناجون يوم القيامة. نعرف رحمة ربنا جل وعلا لما يرسل ريحا طيبة من قبل الشام لتقبض أرواح المؤمنين، حتى لو دخل أحدهم في كبد جبل لدخلت وراءه لتقبض روحه. من رحمة ربنا بنا فتمتلئ قلوبنا بحبه، ونفوسنا بالشوق إلى قربه، نلجأ إليه دائما لأن يعصمنا من الفتن، نلجأ إليه أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، أن يكون لنا عنده مقام، نلجأ إليه لأننا عرفنا قدرته جل وعلا، ووصف لنا نفسه سبحانه. نتعلم كيف ننجو يوم القيامة. المتحابون في الله يكونون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. القرآن يشفع يوم القيامة لأصحابه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كربات يوم القيامة. من أنظر معسرا أو وضع عنه نفعه ذلك يوم القيامة. تعلمنا أنه يقضى يوم القيامة بين العباد، حتى يقضى بين البهائم، فالناس من باب أولى. ليست هي معلومات نسوقها ثقافة، كلا، بل هي معلومات دين تؤثر في صلاتنا وفي ذكرنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا، حتى نكون فعلا من عباد الله تعالى المخلصين. أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته، وأن يجمعنا وإياكم في جنة.